لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كما دخلوا

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه وكفي خبيرا بصيرا

واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب صدق الله العظيم.